أيها الأخوة الكرام، كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله جل ثناؤه في أعيادنا بإصلاح أنفسنا وصفات عباده أن يجعل هذا الشهر شهرا ميمونا مباركا على بلاد الإسلام وعلى أهلنا إنه ولي ذلك القادر عنه. إخواتي الكرام، أحبتي في الله، إن نعم الله علينا تكرم لا تعد ولا تحصى، فإن الإنسان إذا فتش في نفسه وقال ناظريه في حال ليرى أنه يعيش في نعم ليل نهار رزقه بها العزيز الغفار سبحانه وتعالى، وكما قال جل ثناؤه: وإن تعدوا نعمة الله يا إخواننا لا تحصوه إن الإنسان وصلت بمثل هذا المسجد، مسجد قباء، احنا اخوانا السنيين هم بيخدمكم. امركم، بس انت تكون في طاعه الله وانا هشتغل. مملكه سبا مين اللي يعرف المملكه دي فين؟ كانت فين؟ ولا كانت في الشهريه ولا حاجه؟ لا، مملكه سبا اخوانا كانت في اليمن. هذه المملكه طول ما فيها المثل في النعم. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبا في مسكنهم ايه؟ عبر جنتان الصلاة العليا في هذا اليوم المبارك في شهر رمضان، أن يتقبل منا ومنه الصيام والصلاة.